السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في باب آنية الكفار. طيب، عندنا حديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، إحنا الديار بتاعتنا أو البيوت بتاعتنا حوالينا جيران بتوعهم أرض أهل كتاب، يعني من اليهود والنصارى، أهل الكتاب طبعا زي ما أنتوا عارفين اليهود والنصارى، أفنأكل من آنيتهم؟ يعني ممكن ان احنا ناخد الاواني بتاعتهم وناكل فيها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. لا، ها، يبقى هنا ايه؟ يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي نهى وبعد كده ايه؟ الا أن لا تجدوا غيرها. طيب، يبقى في الأول نهي، لا ما ينفعش تاكلوا في الإيه؟ في الأواني ديت. طيب، ما فيش غيرها، يعني مثلا إحنا مثلا جايلنا ضيوف وعايزين إيه؟ أواني كبيرة، حاجة بقى حلل كبيرة بقى أنا بدي مثال من عندي طبعا، ومحتاجين الأواني دي. أولا مش هناكل فيها، في نهي. طيب، مفيش غيرها بقى، فاغسلوها وكلوا فيها، نغسلها وبعد كده ايه؟ ناكل فيها. طيب، في رواية عن أحمد بس فيها زيادة بقى، شوفي الزيادة هنا. قلت، برضو أبا ثعلبة الخشني بيقول إيه؟ قلت: إن أرضنا أرض أهل كتاب، يعني المكان اللي إحنا عايشين فيه في أهل كتاب، وإنهم، شوفي شوفي هنا إيه بقى، إنهم مالهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. بياكلوا لحم الخنزير، ها، وبيشربوا الخمر. شايفة المشكلة؟ طيب، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ نعمل ايه في الأواني بتاعتهم لو احتاجناها، او القدور الحلل الكبيرة اللي بيطبخوا فيها دي نعمل ايه؟ قال: لا تأكلوا فيها، تاكلوش فيها. خدي بالك، ليه؟ بياكلوا لحم الخنزير وبيشربوا الخمر، بياكلوا لحم الخنزير، بيطبخوا لحم الخنزير في القدور ديت، في الحلل الكبيره ديت، وبيشربوا الخمور في ايه؟ في الاواني، كوبايات بقى والحاجات دي. قال: لا تاكلوا فيها. طيب، ده النهي، الا ان تجدوا غيرها. طب ما فيش غيرها، وان لم تجدوا، ها، فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى اذا هنا العلة ايه؟ او ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا لا نستعمل، او نهى ابا ثعلبة الخشني ان هو ما يستعملش الاواني ديت؟ عشان بيعملوا ايه اهل الكتاب دول؟ بيأكلوا لحم الخنزير وبيشربوا الخمر. وخدي بالك، انا لو اخد الاواني بتاعتهم والقدور بتاعتهم، ما هنا انا يعني مش عارفة هما بقى النظافة بتاعتهم هتبقى ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا، اغسلوها بقى، اولا ما تستعملوهاش. طب ما فيش غيرها، هنغسلها وايه؟ ونأكل ونشرب فيها، بس بعد غسلها الأول لو ما وجدناش غيرها. يبقى إذن هنا المشكلة في إيه؟ إنهم كانوا بيأكلوا لحم الخنزير وبيشربوا الخمر. طيب ده هيدخلنا في مسألة تانية، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ عينية بمعنى ان هو العين بتاعته نجسة، هو نجس بحيث لما حد يلمسه ويكون مثلا في عرق في ايديه ولا رطوبة في ايديه ده ينجسه. طبعا هيكون بقى الرطوبات بتاعت الكافر دي مالها؟ نجسة، سواء بقى كانت الدموع ولا العرق ولا اللعاب، كل ده لو هي نجاسة عينية، نجاسة العين بتاعته، يبقى ده معناها ان هو ايه، ان الحاجات دي كلها نجسة منه. ولا معنوية بمعنى ان هو نجاسة بقى اعتقاد، ما يعتقده من فساد العقيدة. ده خلاف ما بين العلماء. القول الأول ذهب إليه أهل الظاهر والإمام، ورواية عن الإمام مالك. أهل الظاهر طبعا ابن حزم، ابن حزم طبعا، ورواية عن مالك، قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة عينية، عينية يعني عينه كده نجسة. وقال لك كمان ان القول ده بينسب لحسن البصري، وده احد التابعين، بل كبار من كبار التابعين. قال لك ان في رواية عن حسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صافح مشركا فليتوضأ، من صافح مشركا فليتوضأ. بس الحديث ده ضعيف لا يستدل به، الحديث ده ضعيف لا يستدل به. طيب ايه أدلة القول الأول ده اللي ذهب إليه أهل الظاهر ورواية عن مالك؟ ايه الأدلة بتاعتهم؟ احنا قلنا طبعا لازم يبقى فيه دليل. قال لك ايوه ده احنا عندنا كذا دليل. ايه بقى؟ قال لك أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ها انما المشركون ايه؟ نجس. ابن حزم قال لك يبقى لعاب الكافر من الرجال والنساء نجس، وكذلك العرق كله نجس، والدمع بتاعهم نجس، كل الرطوبات بتاعتهم ايه؟ نجسة. طيب وبعض النجس نجس، لما تكون الحاجات دي نجسة يبقى إذن كل الجسم بتاعه ماله؟ نجس. ده اللي ذهب إليه ابن حزم من أهل الظاهر، وكذلك الإمام مالك بالآية إنما المشركون إيه؟ نجس. طيب الدليل التاني، ايوه بالظبط يا فندم بالظبط، قال لك برضو كده يبقى هو كله نجاسه في نجاسه. طيب الدليل التاني اللي استدلوا بيه، قال لك حديث ابو هريره: ان المسلم لا ينجس. قال لك هو المسلم لا ينجس، يبقى الكافر ماله؟ هينجس. الكافر ماله؟ هينجس. طيب ده تاني دليل. في أدلة تاني؟ قال لك أيوة في دليل تالت كمان. طبعا تعلموا إن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ابتدت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها، فمن ضمن الوفود اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف. بيقول لك لما وفد ثقيف نزل جه عند النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلهم في المسجد. أول ما دخلوا المسجد الصحابة قالوا إيه؟ قوم أنجاس. لما رأوا إن هما إيه؟ دخلوا المسجد، قالوا قوم أنجاس. يبقى ده يدل على نجاسة الإيه؟ الكفار. دي التلات أدلة اللي استدل بيها أهل الظاهر ورواية عن الإمام مالك. طيب القول التاني، وده مذهب الجمهور. مذهب الجمهور، يا ترى فاكرين الجمهور يعني ايه؟ مين يقول الجمهور يعني ايه؟ يعني ايه الجمهور لما نقول جمهور العلماء؟ يعني ايه الجمهور؟ ما معنى كلمة جمهور؟ الأئمة الأربعة هم دول الجمهور؟ يعني إيه ما نقول جمهور العلماء؟ أيوة، الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، خدوا بالكم، الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. لا، أنا مش بسأل عن الاتفاق دلوقتي أو الإجماع، بنسأل عن الجمهور. أو أحد من الأئمة الأربعة مع بعض العلماء، أو اتنين من الأئمة. ماشي، كويس جدا. ماشي. لا طبعا مش إجماع، احنا قلنا الإجماع معناها كل العلماء، لكن كده معظم العلماء أو أكثر العلماء. طب هنا الجمهور بقى ممتازين. طيب هنا بقى الجمهور، مذهب الجمهور على إيه؟ على ان الكافر نجس نجاسة معنوية. نجس نجاسة معنوية، يعني ايه معنوية؟ يعني نجاسته فيما يعتقده في قلبه، فساد بقى القلوب والعقيدة الفاسدة اللي هو ايه بيعتقدها الكفار، سواء بقى ان الله ثالث ثلاثة، او بيعبد بوذا، او بيتخيل ان البقرة هي الايه هي الإله بتاعه. كل ده طبعا فساد إيه؟ فساد، خبث في العقائد وفساد في القلوب، سبحان الله. هي دي بقى إيه النجاسة بتاعته. طيب إيه أدلة الجمهور؟ إيه أدلة الجمهور؟ أول حاجة بيقول لك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. طيب ايه المزادة دي؟ اللي هي الزمزمية، عارفين حاجة زي الزمزمية؟ بس طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوها من ايه؟ من الجلد المدبوغ، بيعملوها كده وايه ويشربوا فيها، يعني حاجة زي الزمزمية عندنا دلوقتي. طيب هنا الزمزمية دي تخص المرأة المشركة، يعني هي بتاعتها، يعني هي بقى اللي مالتها وهي اللي بتنظفها وهي اللي بتشرب منها. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المزادة ديت وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم، واصحابه توضوا منها، وكذلك كان في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ خد ميه وايه افرغه على نفسك، يعني اغتسل بيه. اهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اهي الميه اللي هي بتاعت، يعني تخص ايه المرأة المشركة. طيب وربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال، وده كان يعني مشرك من المشركين، وليه قصة. المهم ان هو الصحابة رضي الله عنهم اثروه، فالنبي راح ايه ربطه، امر ان هو يتربط في سارية من سواري المسجد، يعني عمود من اعمدة المسجد. اهو النبي اجاز دخوله المسجد. بس خدي بالك يعني هنا طبعا النبي يعني صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الامر ان طبعا يسمع القرآن ويبتدي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الصحابة ويسمع بقى الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وايه عارفة ان احد من مشركينا استاجرك فاجره حتى يسمع كلام الله هكذا. طيب اكله صلى الله عليه وسلم من الشاه المسمومة التي اهدتها له اليهودية. هنا النبي هي بالظبط كده زي ما ليلى بتقول، النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاه المسمومة التي اهدتها له اليهودية. خد بالك اليهودية هي اللي ذبحت الشاه وهي اللي سلخت الشاه وهي اللي طبخت الشاه وطبختها في الاواني بتاعتها الانانية بتاعتها يعني في القدور بقى الخاصة بيها. النبي صلى الله عليه وسلم ايه اكل من الطعام ده، يبقى هي كده مفيش نجاسة. خدي بالك لان لو في نجاسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقترب، لان النجاسة لا يجوز اكل نجاسة طبعا. طيب ومن الادلة كمان طبعا القوية جدا جواز نكاح اهل الكتاب. خدي بالك ان يجوز للرجل ان يتزوج من المرأة اليهودية او المرأة النصرانية. طيب هنا المشرع اجاز للرجل ان يتزوج من المرأة اليهودية والنصرانية. وطبعا معروف ان طبعا الرجل يعني مش هيحترز، يعني مش هيقدر ان هو يتوقع ويقدر ان هو يبتدي يعني ايه يتجنب العرق بقى بتاع زوجته ولا مثلا الريق بتاعها او الثياب او الفراش. يعني ده مخالطة شديدة طبعا ما بين الرجل وامرأته بل انه يجامعها. بس كمان ما تنقلش بقى او المشرع يعني قال لنا ان ايه لما الرجل يجامع امرأته المشركة اليهودية او النصرانية ان هو يتجنب بعض الاشياء، لا هيغتسل من الجنابة كما يغتسل لو جامع امرأته الايه المسلمة. ولم ينق يعني ما فيش حاجة اتنقلت عن الصحابة او التابعين ان هم كانوا يعني زي ما نقول بيحترزوا او بيتوقوا من الاماء بتاعتهم او النساء من اهل الكتاب، لا لم يحدث هذا الامر. طيب وكمان بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب اللي كان بينسجها المشركين. خدي بالك يعني كان بيأتي الثياب من اليمن، الثياب بتأتي من مصر، وكان لسه دول ايه ما دخلوش في الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الثياب وكان بيلبسها رغم ان هما اللي نسجها او اللي خيطها او ده ايه كفار مشركين، وكان النبي بياخدها كمان يلبسها ويصلي فيها. وكذلك ايه اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في ادله اكثر من كده بكثير ولكن طبعا هنا يكتفى بالادله ديت. طيب دي الادله اللي ساقها الجمهور، طبعا ادله يعني قويه. طب ايه بقى رد الجمهور على الثلاث ادله اللي استدل بيهم اهل الظاهر وروايه عن مالك؟ قال ايه؟ قالوا ايه الجمهور الرد؟ قال لك ايوه اول حاجه الايه، فاكرين لما استدل بيها الفريق الاول بايه انما المشركون نجس؟ قال لك لا دي مش نجاسه عينيه ولكنها نجاسه معنويه لخبث العقائد وفساد القلوب. يبقى فسروها بالنجاسه هنا نجاسه ايه؟ نجاسه عقيده وقلوب فاسده. طيب بالنسبة بقى لإن المسلم لا ينجس، خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هل إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكافر؟ هنا النبي بيتكلم عن المسلم وحال المسلم ان هو لا ينجس حيا ولا ميتا، لم يتكلم عن الكفار أو عن المشركين. وخدي بالك يعني نجاسة الكافر، لأنه يعني ما بيتأخرش. خدي بالك إن الكفار ما عندهمش بقى يعني زينا كده، يعني مثلا إذا جامع رجل امرأته وجب الغسل يغتسل بقى إذا جامع امرأته، لا ما فيش عندهم الكلام ده. ولا المرأة مثلا تنتهي من الحيض وجب عليها الغسل، لا ما فيش حاجة كده، ما عندهمش الكلام ده. فطبعا هو يعني بيبقى زي ما بنقول لا يتجنب الإيه، لا يتجنب هذه الأمور. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو الدليل ده ان المسلم لا ينجس، ده مش بناخد منه خالص ان الكافر ينجس، لان النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما تكلمش عن الكافر، هو انا بتكلم عن ايه؟ المسلم. ايه دخل الكافر في الموضوع؟ طيب ده بالنسبة للرد على الدليل التاني. الدليل التالت بقى ده ملهمش حجة فيه خالص. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل وفد سقيف المسجد قال الصحابة قوم أنجاس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم. إنما أنجاس القوم على إيه؟ أنفسهم. أنجاس القوم على أنفسهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الناس الكفار اللي ماشيين دول وداخلين المسجد وهما ماشيين مفيش بقى نجاسة بتنزل منهم، ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، مش هما ماشيين بقى النجاسة عمالة تنزل، لا ليس مفيش الكلام ده، إنما أنجاس القوم على إيه، نجاسة القوم على إيه، أنفسهم بما يعتقدوا، بما إيه يعتقدوا، بما يعتقدوا. بنات ما ينفعش ان احنا نصلي في اماكن فيها صلبان وفيها صور وفيها الكلام ده كله، مفيش حاجة اسمها كده. ايه اللي يدخل المسلم اماكن زي ديت، اماكن الشرك دي؟ لا المسلم ما بيخش الاماكن اللي فيها الشرك دي. طيب يبقى اذا هنا النجاسة، نجاسة ايه؟ اعتقاد، نجاسة استقذار. وايه اللي هيودي المسلم الاماكن دي يا ليلى؟ المسلم ما بيخشش الاماكن دي ولا يروحها، دي اماكن كلها بيشرك فيها بالله عز وجل، لا هنروح الاماكن دي ولا ندخلها خالص. طيب نجاسة اعتقاد وليست نجاسة ايه، وليس نجاسة معنوية، نجاسة عينية، اسفة، وليست نجاسة ايه، عينية. طيب هنا كمان بيقول لك وفد نجران، نصارى نجران، ودي طبعا عندك مذكورة في سورة آل عمران اللي هي المباهلة اللي تمت ما بين نصارى نجران والنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك إن نصارى نجران لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي استقبلهم ودخلهم المسجد. خدي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الكفار المسجد بنية تعلمهم الدين، وان انتي بتعرفيهم بالدين، لكن دلوقتي النصارى يخشوا مساجد المسلمين، لا لا يجوز هذا الامر. طب هيخشوا ليه؟ عشان يعرفوا الدين، وهنعلمهم الدين عشان يخشوا في الإسلام فقط. طيب هنا وفد نصارى، نصارى نجران لما نزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جلسوا وقت، يعني قعدوا وقت، فكان طبعا الأكل بينزل وكانوا قاعدين في المسجد، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بقى، خدوا بالكم، لا كان بياكلوهم، الصحابه كانوا بياكلوا معاهم، والنبي لم يامر بقى بان احنا نغسل بقى المكان اكلوهم، ولا مثلا الاماكن اللي بيقعدوا فيها، لا لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ايه الامور. يبقى ده بتدل على ان النجاسه، نجاسه ايه، نجاسه معنويه، خبث ما يعتقدوه وفساد القلوب بتاعتهم اللي مليئة بقى بالإيه؟ بالشرك. يبقى إذن الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست عينية. ماشي. طيب هنا في جزئية دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلبة الخشني إن هو يغسل القدور بتاعت النصارى وأوانيهم قبل ما يستخدموها، قبل ما يستخدمها. طيب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاه بتاعت اليهودية، وكان بياخد الهدوم اللي هما بيصنعوها وبيستخدمها، وشرب وتوضى من مزازة المرأة المشركة. ازاي بقى؟ خدي بالك ان هنا ابا ثعلبة الخشني كان قاعد في مكان فيه نصارى او فيه يهود، طبعا هم نصارى، لان خدي بالك اليهود عندهم محرم في الشريعة بتاعتهم شرب الخمر. طيب هنا اهل الكتاب ابا ثعلبة الخشني بيقول عنهم ان هم ايه؟ بيأكلوا الخنزير ويشربوا الخمر. فالنبي قال له ايه؟ لا ما تستخدمش الاواني دي. طيب ما فيش غيرها، اغسلها واستخدمها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اليهود اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له الحاجات دي والمزادة والاكل والشاه والكلام ده، خدي بالك ان الدولة الاسلامية دي لما بتكون متواجدة هي بتطبق الشرع على اللي موجود في الدولة كلهم. خدي بالك إني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يهود في المدينة، يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كانوا موجودين، ولكن دول متواجدين في الدولة الإسلامية التي تطبق شرع الله. الدولة الإسلامية ما فيهاش خمور، فهم عشان كده ايه؟ ما عندهمش خمور، ما ينفعش يتواجد خمور، دي حاجة يحرم، فما فيش خمور عنده. وايه تاني؟ ما فيش تربية للخنازير. خنازير الا تربى في الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ما فيهاش لا تربية خنازير ولا خمور موجودة في الدولة، وكل اللي موجود تحت سيطرتها او قاعد معاهم والدولة الإسلامية اللي بتحكم، مفيش الكلام ده. فعشان كده اليهود اللي كانوا في المدينة أو المشركين اللي كانوا في المدينة ما عندهمش الكلام ده، فعشان كده الأواني بتاعتهم أو القدور بتاعتهم كلها مالها؟ لا بيأكلوا فيها خنزير ولا بيشربوا خمر، مفيش، لأن هنا الدولة الإسلامية بتمنع هذه الأمور. يبقى إذن دلوقتي يجي أسئلة، طب أنا جارتي مالها؟ طبعا ربنا يرزقنا يا رب، طبعا طبعا سبحان الله. طيب يجي السؤال، ها جيراني نصارى ولا يهود، هعمل إيه لما يقدموا لي حاجة؟ والله أنت بقى شوفي حالهم، هل هم بياكلوا خنزير وبيشربوا خمر؟ يبقى ما ينفعش تاكلي حاجتهم أو تاخدي الأواني بتاعتهم إلا لو ما كانش في غيرها خالص، ولو خدتيها لو مفيش غيرها لازم تغسليها كويس. طب الاكل بتاعهم؟ لا ما اكلوش لو هما بيشربوا فعلا خمور وبياكلوا الخنزير. بس خدي بالك يعني الامر بيبقى متعارف، لان هما كتير منهم يقولك لا ولا نجيب في بيتنا ابدا لحم ايه خنازير ده ولا ناكل. طب والخمر؟ تقولك ابدا، دي بتبهدل الكلى والكبد ومش خلاص. ما خلاص انت عرفتي من حالهم ان هما لا بياكلوا لحم خنزير ولا بيشربوا خمور، ممكن تاخدي الاكل بتاعهم الطعام بتاعهم، لان خدي بالك الله عز وجل احل لينا ان احنا ناكل ايه؟ الطعام بتاعهم. لا ده جيراني دول بشوفهم، بشوف ازاز الخمره كده وهم طالعين بيها ولا بعد ما يشربوها حاطينها قدام الباب، يبقى خلاص ما ينفعش ان انا ايه؟ لا اكل ولا اشرب من حاجتهم. ماشي. فاهم يا بنات الجزئية دي؟ يبقى احنا عندنا خلاف ما بين العلماء على نجاسة الكافر، هل هي عينية ولا معنوية؟ ابن حزم والإمام مالك ذهب إلى إن نجاسة الكافر نجاسة عينية، واستدل بثلاث أدلة. الجمهور رد عليه بأكثر من دليل، عندهم أدلة كثيرة الجمهور بأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية. وبعد كده الجمهور رد على الإيه؟ الثلاث أدلة اللي استدل بيهم أهل الظاهر والإمام مالك. ماشي؟ في حد ليه أي سؤال؟ وهنا كمان هو بيختم لك الجزئية دي بحديث عمران بن حصين تاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نزادة امرأة مشركة. وهو كمان الذي أصابته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي اللي أصابته جنابة أن يأخذ من ماء المزادة ديت ويفرغه على إيه؟ بدنه. اتضح الأمر؟ عشان هتنقل لجزئية تانية. طب كويس جدا. جلود الميتة، جلود جزئيا، ما احنا قلنا يا سلمى، سلمى أحمد قلنا لأ. بصي هنا الله عز وجل أباح ذبيحة أيوه، احنا يجوز لنا ان احنا ناكل من ذبائح اهل الكتاب، والاكل بتاعهم كذلك يا بنات، الا لو انهم ايه، بياكلوا لحم الخنزير او بيشربوا الخمر، لان الاواني، ما خدي بالك دلوقتي الاواني دي بيطبخوا فيها لحم الخنزير، وبيطبخوا فيها لحم البقر، وبيخلبوا وبيطبخوا فيها لحم الايه، الخرفان. ولكن المشكله ان هم بيطبخوا فيها ايه، لحم الخنزير، وده نجس اساسي. وانا عرفت ان هما هيغسلوا ازاي، ولا يعملوا ازاي، ولا الادوات اللي بيستخدموها، ما الادوات بتتنقل يا بنات. انا دلوقتي بطبخ لحم خنزير، يعني طبعا هما ناس اصلا ما تعرفش، هما بيطبخوا لحم خنزير، المعالق بقى والمغارف والاطباق كل ده اتنجس باللحمه دي، لان دي لحمه نجسه، زي ما اخدنا قبل كده قلنا الخنزير كله نجس. طيب البقايا بقى، انت عارفه هما غسلوا ايه ولا سووا ايه، وبعد كده غسلوا الكلام ده وطبخوا فيه لحم بقر، ما ينفعش اكل من الكلام ده، انا مش عرفني، انا لا ادري هما، ما دام ورد ان هما بياكلوا لحم خنزير وبيشربوا الخمور، ما ينفعش اكل اكلهم، او ان انا اخد القدور بتاعتهم او الاواني بتاعتهم، ما ينفعش، في نهي عن كده. طب انا ما فيش صرفة، ما عنديش جيران غيرهم، عايز استلف منهم حاجة من القدور دي او الاواني دي، عندي عزومة بقى ولا ما شابه، ها، يبقى لازم اغسلها كويس. فهمتوا؟ طبعا نجاسة بتنتقد بالرطوبات طبعا، هو الطبيخ ايه يا ليلى؟ طيب ماشي يا سمسم، يلا نبدأ بقى في جلود الميتة. خدي بالك بقى معايا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. طيب يعني ايه بقى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب يعني ايه دباغ؟ وإيه الإهاب ده؟ الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. طب والدباغ يعني إيه؟ الدباغ إن إحنا بنعالج الجلد، عارفين لما مثلا في العيد بقى بنذبح الخروف، بنذبح البقر، بنذبح الجمال. أول ما الجلد بيسلخه الجزار، بتلاقي الناس بتعمل فيه إيه؟ بسرعة تاخد الجلد وتجيب ملح وتحط إيه؟ الملح كتير قوي قوي على الجلد. طب ليه؟ عشان التعفن. خدي بالك ان الجلد ده سريع التعفن، سريع الفساد. فانا الدباغ بقى هي معالجة الجلد بمواد، حط عليه بقى مواد، سواء ملح، سواء شابة، سواء قشر الرمان، او ادوية، او القرض. القرض ده بيجي من عند العطار. لما بنحط الحاجات دي على الجلد بتمنع ان الجلد يفسد، لان خدي بالك الجلد سريع الفساد. بنوقف عملية الايه؟ الفساد دي، عملية التعفن، سواء بقى يعني بنعالجه بالكيفية دي، حط بقى شابة ونحط ملح ونحط على حسب بقى كل بلد من البلاد، او بقى اذا كان في طرق جديدة جدت ان احنا ايه ندبغ الجلد ده بيها، مواد جديدة جدت ان احنا نبتدي ندبغ بيها ايه الجلد ده. وسبحان الله لما بنحط ده بتخلي الجلد ايه خلاص كده غير قابل للتعفن، الجلد ما بيعفنش، وتخلي الجلد يعني لين في ايديك بحيث ان انت ايه تقدري تستخدميه، تقدري ايه تنتفعي بيه. تلاقي بقى الناس بعد ما ينشف بقى الجلد، بتحطي عليه الملح الكتير ده وينشف الجلد، تلاقيهم بقى فرشينه، اللي بيفرشه قدام الباب، اللي بيحطه على السجادة. وطبعا بقى لو جلد بقر بيبقى طبعا تعرفين فريزيان الوانه حلوة، وفي طبعا بيبقى دلوقتي طالع سجاجيد منه وطالع طبلوهات، يعني بيستخدموه. يبقى دي الدباغ، دي عملية الدباغ، ان انا بمنع او بوقف فساد الجلد وتعفنه بان انا بحط له مواد توقف التعفن و الفساد بتاعه، يخلي الجلد ده اقدر استخدمه، اقدر استعمله في الاستعمالات طبعا المختلفة. ده الدباغ. طيب انا هنا الايهاب والجلد ايه قبل الدباغ، طيب لما دبغته اسمه ايه؟ بيسمى شن او قربة على حسب يعني، لكن قبل ما تبغ الجلد اسمه ايه؟ إيهاب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيما إيهاب، أي إيهاب دبغ، يعني عملنا فيه المعالجة ديت، فقد طهر، خلاص كده طاهر، ممكن ان انا ايه استخدمه واستعمله. طيب حتى جلد الميتة، خدي بالك احنا المناقشة بتاعتنا او المسألة بتاعتنا جلد الميتة. شوفي هنا حديث أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه، النبي مر على شاه وإيه يجرونها، بيجروها شاه ميتة وإيه وبيجروها، فقال لو أخذتم إهابها، لو أخذتم الإهاب بتاعها، إيه الإهاب ده؟ اللي هو الجلد قبل الدباغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو أخذتم الجلد بتاع الشاه دي، فقالوا إنها ميتة، دي ماتت، إزاي ناخدها وننتفع بيها؟ فقال ها يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والإيه والقرض. طبعا إحنا أخدنا قبل كده إن الميتة نجسة بإجماع، نجسة بإجماع، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ها أحل لينا إن إحنا ناخد الجلد بتاع الميتة وندبغه وإيه ونستنفع بيه. شوفي هنا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يعني ياخدوا الشاه الميتة دي يسلخوها وياخدوا الإهاب بتاعها ويبتدوا يعملوا له المعالجه بتاعتها. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الماء والقرض، القرض ده اللي هو الـ يعني زي القرض ده بيبقى موجود عند العطار زي حبوب كده بتتحط برضو بنفس كيفيه الملح، برضو بتؤدي الى ايه؟ وقف التعفن بتاع الجلد ووقف الفساد ان هو يتعفن ويفسد ويبتدي يتدبغ وينشف كده ويجمد واقدر استخدمه. يبقى يطهره على الماء والقرض. يبقى اذا هنا مجرد ما الجلد بتاع الميتة ده يدبغ فقد ايه؟ طهر، يبقى طاهر. واخدين بالكم؟ يبقى الميتة نجسة بإجماع. نعم. طب والقرون والعظم والأظافر أخدنا إيه؟ فيها خلاف، فاكرين؟ أخدنا الخلاف على القرون والضوافر والشعر، قلنا إن فيها خلاف ما بين العلماء، وطبعا ما ذهب إليه الشافعي إنها إيه؟ طاهرة ويجوز إيه؟ استخدامها من الميت. هنا برضو الإيه؟ الجلد، جلد الميت هنا النبي صلى الله عليه وسلم المشرع أجاز لنا إن إحنا ناخد الإهاب بتاع جلد الميتة وندبغه وإيه ونستعمله. ليه؟ لأن بعد الدباغ بإيه؟ بيطهر، يبقى طاهر. مجرد ما يتم دباغه يبقى كده يطهر ويجوز استخدامه. طيب عندنا بقى مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحقيقة إن المسألة دي اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على 7 مذاهب، واللي يعني حكلنا المذاهب دي أو يعني روانا المذاهب دي النووي. قال لك إن اختلف الفقهاء والعلماء على 7 مذاهب ذكرها النووي. طيب هنا يبقى المسألة بتاعتنا طهارة جلود الميتة بالدباغ، هل جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا؟ اختلف فيها العلماء على أكثر من مذهب. طيب أول مذهب قال لك إني يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، كل جلود الميتة. لان خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ايما، ايما دي اول ما تلاقيها بتدل على العموم، اي اهاب دبغ فقد طهر. ده حديث ابن عباس اللي لسه ايه واخدين، ايما اهاب دبغ فقد طهر، دباغ الميتة طهورها. طيب بس استثنى هنا ايه؟ جلد الكلب وجلد الخنزير، جلد الكلب وجلد الخنزير. طب ليه؟ قال لك اولا الخنزير عندنا الايه القرانيه اللي في سوره الانعام، قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قال لك الهاء راجعة إلى الخنزير، إنه ركس، ركس يعني إيه؟ نجس. يبقى الخنزير نجس. خدي بالك إن النجاسة دي التكوين بتاع الخنزير، تكوين ماله نجس مهما طهرت فيه لا يتطهر، لأن ده تكوين إيه؟ نجس. هو اساسي كده الانسجه بتاعته كلها نجسه. طيب والكلب، طبعا احنا الكلب واخدينه قبل كده لو تتذكروا، قلنا ان هو برضو كله نجس، وده ما دلت عليه الادله وده اللي ذهب اليه جمهور العلماء. يبقى اذن كل الجلود هتطهر بالدباغ الا ما جاء فيه الدليل على انه نجس ولا يطهر بالدباغ، اللي هو ايه؟ الكلب والخنزير. وده اللي ذهب اليه الشافعي. يبقى اذا المذهب الاول بيقول ان كل جلود الميتة هتطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. مين اللي قال بالمذهب ده؟ الشافعي. ماشي، ده أول مذهب. طيب المذهب التاني قال لك إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. يا خبر أبيض، ده عكس المذهب الأول. ها، المذهب التاني بيقول لك إيه؟ ده مفيش جلود هتطهر بالدباغ خالص. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب او عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب او ولا عصب. إهاب طبعا احنا قلنا الجلد قبل الدباغ. العصب ده ايه؟ خدي بالك ان اعصاب الحيوانات كانوا بيصنعوا منها ايه؟ الاقواس، ويعني حاجات، ادوات حربية، يعني أدوات في الحرب اللي كانوا يستخدموها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب قال النووي: هذا القول قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأمنا عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وهو أشهر الروايات عن أحمد، وإحدى الراويتين يعني رواية لمالك. وبيقول لك ان الحديث ده اتروى او اتقال قبل وفاة النبي بشهر، يبقى هو كده ينسخ حديث ايه؟ حديث ابن عباس وحديث امنا ميمونة وسلمة من المحبق. طبعا يعني الحديث ده معلول، في علة، في مشكلة، في ضعف، في اضطراب. طبعا لما يكون حديث فيه ضعف وعلل، ده طبعا لا يستدل به، لأن حديث ابن عباس وأمنا ميمونة وسلمة كل دول يعني فيهم قوة، قوة في السند ده. إن شاء الله الحاجات دي هتدرسيها في المصطلح باستفاضة. فالأحاديث، حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب وعصب، ده حديث يعني ضعيف وفي اضطراب وفي علة، لا ينتهض ابدا، يعني مش ممكن ابدا ان هو ينسخ احاديث بالقوة دي، لان هو حديث ضعيف، ده اساسي لا يؤخذ به. واخدين بالكم؟ لا يؤخذ به. ده المذهب التاني. المذهب التالت انه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. يبقى هنا جلد الحاجة اللي بتتاكل ده يطهر بالدباغ. طب اللي ما بيتاكلش؟ قالك لا، لا يطهر بالدباغ. وده اللي ذهب إليه الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوي، وقالوا لك طب إيه الدليل؟ قال لك ايوه، ما هو عندك حديث امنا ميمونه. حديث امنا ميمونه هنا ان هم كانوا بيجروا شاه ميته، والشاه دي اساسي يجوز اكلها، ولما ماتت النبي قال ان ناخد الاهاب بتاعها وندبغه، يبقى كده طهر. بس هي كانت اساسي ايه؟ مأكولة اللحم. يبقى بس مأكولة اللحم، لكن غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ. طبعا هنا الكلام ده مردود عليه، لان احنا عندنا حديث ابن عباس، ده حديثين لابن عباس وحديث لسلمة كمان بتدل على ايه؟ اي اهاب النبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم. اذا هنا سواء كان مأكول اللحم أو جلد مأكول اللحم أو جلد غير مأكول اللحم، كل ده هيطهر بالدباغ، لأن لازم ناخد إيه؟ الأحاديث كلها، مش ناخد دليل ونسيب بقية الأدلة. الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. طيب ده بالنسبة للمذهب الثالث. المذهب الرابع، وده مذهب أبو حنيفة، قال لك اني يطهر جميع الجلود الميتات كلها بتطهر، سواء كانت مأكول اللحم غير مأكول، كل يطهر بالدباغ الا الخنزير. الخنزير بس هو الذي لا يطهر جلده بالدباغ. طب والكلب؟ قال لك لا، الكلب يطهر جلده بالدباغ. ده ابو حنيفة، ده المذهب بتاعه. طيب المذهب الخامس قال لك ان يطهر الجميع الا انه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات. طبعا ده هنا يعني سبحان الله يعني مذهب غريب شوية، وده طبعا المشهور عن مالك. يعني مالك ليه طبعا اكتر من رواية، ولكن ده المشهور عنه ان الكل بيطهر، بس بيطهر ايه؟ الظاهر بس، ظاهر الجلد. لما نيجي ندبغ الظهر بس هو اللي ايه يطهر. طب والباطن؟ قالك لا يطهر، يعني الظاهر كده يبقى طاهر. طب والباطن؟ قالك الباطن ده نجس كما هو لا يطهر بالدباغ. طبعا ده يبقى مشكلة، لان حطينا فيه اي مائعات اي سوائل هتنتقل النجاسة، لان هو قالك لا يطهر يعني مازال نجس. طبعا يعني حتى النووي بيقول لك يعني انت كده يعني فصلت التفصيل ده، فرقت ما بين الظهر وما بين الباطن. مفيش دليل على كده، لا يوجد دليل على التفصيل ده، لا يوجد دليل على هذا التفصيل. المذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير كمان ظاهرا وباطنا. يبقى الكل، الجلود مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، حتى الكلب والخنزير كله يطهر بالدباغ. وده اللي ذهب إليه داود الظاهري وأهل الظاهر، وحكى أبو يوسف. أبو يوسف ده من الحنفية برضو، قال إني هيطهر الجميع وكمان الكلب والخنزير. طبعا ده يعتبر يعني برضو مذهب مرجوح، لأن النجاسة في الكلب والخنزير قلنا دي أساس فيها، هي أساسي جلد تكويناته كلها نجسة، فكيف يطهر بالدباغ؟ لا يطهر بالدباغ. طبعا المذهب الأخير بقى قال لك إيه يعني، بس طبعا هو مش مذكور. المذهب السابع قال لك ده يعني الكل بيطهر حتى وإن لم يدبغ من غير دباغ، كله بيطهر. طبعا مذهب مرجوح، عشان كده هنا حتى مش مذكور. طبعا من الست مذاهب دول المذهب الحق او ما دلت عليه الادله اللي هو المذهب الاول، اللي هو مذهب الشافعي، ان يطهر بالدباغ جميع جلود الميته ما عدا الكلب والخنزير. الخنزير عشان الايه فانه رجس، دي بتدل على نجاسه الخنزير. وكذلك قبل كده طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، قلنا إن الجمهور ذهب إلى نجاسة الكلب كله، فبرضه في هذه الحالة لا يطهر الجلد بتاعه بالإيه؟ بالدباغ. وده اللي ذهب إليه الشافعي، وده المذهب الإيه؟ اللي دلت عليه الأدلة. في أي أسئلة؟ الجلد قبل الدباغ بيسمى إيهاب. الجلد قبل الدباغ يسمى إيهاب. طيب يبقى إذن بقى أنواع الجلود، إيهاب جلد نجس بطبيعة تكوينه، ده جلد الكلب وجلد الإيه؟ الخنزير. إيهاب جلد نجس بطبيعة تكوينه، هو كده تكوينه ماله نجس، اللي هو جلد الكلب وجلد الخنزير، وده لا يطهر بالدباغ. طيب جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها، جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤه او بيعها او شرائها، هو جلد الايه؟ النمر. وهناخد الادلة على كده. جلود بتطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤها، يعني يحرم انها تكون عندك، وكذلك بيعها وشرائها، وهي جلد النمر. وناخد الأدلة دلوقتي. بقية الجلود بقى كلها مالها؟ تطهر بالدباغ. كل الجلود فيما عدا ذلك، بما عدا الكلب والخنزير، مالها؟ تطهر بالدباغ. بيقول لك هنا أجمع العلماء على تحريم أكل الجلود المدبوغة. نعم، خدي بالك الجلود المدبوغة دي هي طاهرة، يجوز استخدامها في الماء وغير الماء طاهرة، ولكن هل يجوز أكلها؟ قال لك لا، وده عليه إجماع من كل العلماء، بحيث إن أنا مثلا ذبحت دلوقتي جلد الخروف بتاعي اللي أنا ذبحته، ذبحت الجلد بتاعي، ذبحت الجلد بتاعه بقى تمام كده وفرشاه، هل ممكن لو أنا جعت أروح مسك الجلد ده ومقطع حتت كده وطبخه وأكله؟ قال لك لا، يحرم، يحرم إيه؟ أكله، وده عليه إجماع من كل العلماء، يحرم أكل الجلود المدبوخة رغم إنها طاهرة، خدي بالك ويجوز استخدامها ويجوز استعمالها سواء في المائعات أو غير المائعات، ولكن يحرم أكلها إجماعا، يحرم أكلها إيه؟ إجماع. طيب مسألة، ويحرم الاندفاع بجلود السباع، دي بقى هناخدها عندنا هنا أكثر من حديث عن المقدام ابن معدي يكرب قال أو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع. سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المائعات اللي هي السوائل، المائعات اللي هي السوائل سواء بقى مية حاطة عصير حاطة تربة أي حاجة، لأن خدي بالك أنا يعني كان قبل كده زي ما بنقول الجلود دي بيستخدموها في عمل زمزميات بيحتفظوا بيها بالمية، يعني حاجة زي زمزمية كده بيحتفظوا بيها في المية، حطوا بقى فيها مية، يحطوا فيها أي مائع أي سائل يعني. طيب يحرم أكله، يحرم أكله، ما بيتاكلش عموما يا بنات، يعني ما شفتش حد بيقول يحرم اكله عموما، جلد البقر جلد الجاموس يحرم اكله، والناس يعني بتتبغوا بيتبغوه، ولكن انها تاكله لا، يحرم الاكل. ماشي. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى يعني يحرم زي ما خدته في الاصول، نهي يعني يحرم عن لبس جلود السباع، طبعا احنا اخدنا العائلة السبعية فاكرين، والركوب عليها، يعني نهى ان احنا نلبس جلود السباع او احنا ايه نركب عليه، يعني نتخذ الجلد ده سرج، زي انت عارفين سرج الحمار او البردعة بقى، الحاجة اللي بتحطيش على الحيوان وتركبي عليه، سواء بقى تحط على حصان على حمار على جمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. طيب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رواية تانية نهى عن جلود السباع أن تفترش، يعني نهى إن إحنا إيه نجيب جلود السباع وإن إيه طبعا بعد الدباغ ونفرشها. طيب، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، يعني جلود النمار. خدي بالك في الحديثين السابقين قلنا ان النبي نهى عن جلود السباع، بعد كده هنا حديث معاوية ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود النمار، ان احنا ايه نركب عليها، يعني نتخذها زي سرج كده ايه ونركب عليها. طيب، وعن معاوية رضي الله عنه قال: لا تصحب، دي انا قلت ليه ايه الخروف دخله؟ احنا هنا بنتكلم يا بنات السباع، والخروف ده من السباع محمزة، احنا هنا بنتكلم عن السباع العيلة السبعية، الأسد بقى والنمر والببر والفهد، العيلة السبعية كلها، القطة القط البري، العيلة السبعية كنا تكلمنا قبل كده. طيب، معاوية بن أبي سفيان بيقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، يعني الملائكة ما بتكونش متواجدة في مكان فيه جلد النمر. طيب، هنا نهى النبي عن جلود النمار، والنبي وكمان الملائكة ما بتبقاش متواجدة في مكان فيه جلد النمر، بيستخدموا فيه جلود النمر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السباع وذكر النمور، خدي بالك في عندنا يعني في الأصول إن شاء الله تدرسوها، إن لما يكون حاجة مطلقة، يعني مطلقة يعني إيه؟ يعني ذكرت كلها، جلد السباع ده يعتبر كده حاجة مطلقة، يعني كل جلود السباع. طب والنبي بعد كده عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ قيد جلود السباع بإيه؟ بجلود النمار، بجلد النمر. في الحالة دي بنقول، لأن خدي بالك النمر ده يعد من العيلة السبعية، في الحالة دي العلماء بيقول إيه؟ بنحمل المطلق على المقيد، بنحمل المطلق على المقيد، بمعنى إن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جلود السباع دي كده مطلقة، هنقيدها بجلود الإيه؟ النمر. يبقى إذن اللي يحرم اقتناؤه وبيع وشراء جلود النمر، جلد النمر فقط، جلد النمر فقط. طب بقية العائلة السبعية لا يجوز. ليه؟ لأن هنا النبي قيد السباع بإيه؟ بجلد النمر. يبقى النمر هو بس اللي إيه؟ يحرم اقتناؤه، يعني يحرم إن يبقى عندك جلد نمر في البيت، أو إن أنت تنتفعي بأي شيء في جلد النمر، وكذلك بيعه وشراؤه يحرم. ليه؟ لا تصحب الملائكة رفق فيها جلد النمر، نهى عن ركوب جلود الإيه؟ النمار. يبقى يحرم ها اقتنائها، يحرم بيعها، يحرم شراؤها، رغم إن هي إيه؟ هتطهر بالدباغ. خدي بالك هي هتطهر بالدباغ، هي طاهرة، ولكن إيه؟ يحرم إن أنا أبيعها، يحرم إن أنا أشتريها، يحرم إن أنا تكون عندي أقتنيها، تكون عندي في بيتي يعني. أو مثلا وأنا مسافرة برضو إن هي تكون بقى يعني مفروشة على الحمار، أو مفروشة على الحمار أو ما شابه، جلود الإيه؟ النمار. ماشي كده؟ طب فيما عدا ذلك لا يجوز. خدي بالك هنا جلد النمار طبعا الجلد الطبيعي، يعني فعلا جلد نمر طبيعي مش حاجة صناعي بقى، لأن خدي بالك جلد النمر ده من أغلى ما يكون. إن أنت يبقى عندك حاجة فيها جلد النمر بقى، شنطة أو حذاء أو شال أو كده، ده غالي جدا، يعني ما تحطيش دماغك فيه. اللي بيتداول عندنا ده اللي هو الحاجات الصناعي، الصناعي ما فيش فيه مشكلة، لكن كل المشكلة في جلد النمر نفسه، ان انت يبقى عندك حاجة اقتناء بقى، يعني حاجة بتاعتك كده فيها جلد نمر، او بيعها او بيع شراء حاجة اللي بتبقى فيها مصنوعة من جلود النمار. ماشي. طيب يبقى لنا مسألة، في مسألة الجلالة. ايه الجلالة دي؟ هل الجلالة دي هي الحيوانات، كان بقر بقى او اغنام او ابل او طيور، الحاجات اللي هي ايه يجوز اكلها، مالها بنسيبها تاكل العذرة اللي هي البراز او النجاسات او الدم او الميتة؟ طبعا عارفين الميتة نجسة، نسيبها بقى كده ايه تأكل الإيه النجاسة ديت، سواء كانت ميتة أو نجاسات أو العذرة هي البراز، تأكل الحاجات دي كلها، دي معنى الجلالة. طيب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. عن شرب لبن إيه الجلال؟ يحرم، نهى بمعنى يحرم، يحرم شرب لبن الجلالة. طيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية. طبعا يعني هناخدها إن شاء الله. طبعا نهى عن لحم الحمر الإنسية، يعني نهى عن أكلها، يعني إن شاء الله بإذن الله هناخد الجزئية دي باستفاضة المحاضرة القادمة. طيب وعن إيه تاني؟ نهى عن الحمر الأنسية وإيه تاني؟ وعن الجلالة. عن ركوبها وأكل لحومها. يبقى نهى عن الجلالة اللي احنا قلنا هي سواء بالأبقار أو الغنام أو الإبل أو الطيور اللي هي بتاكل إيه النجاسات، نهى إن احنا نركبها، ونهى كمان إن احنا ناكل اللحمة بتاعتها، ما نذبحهاش ناكلها، لا أحرم أكل الحاجات دي لأن هي متغذية على نجاسات. كله كده إيه، كله نجاسات. طيب دي يمكن انت يعني هنا في مصر بتلاحظيها في الارياف، تلاقي في القرى بايه بيسيبوا بقى البط والوز والفراخ والاغنام والماعز، يسيبوهم كده ايه ياكلوا اللي ياكلوه طول النهار، ياكلوا بقى نجاسات، ياكلوا ميتة، ياكلوا عذرة، اي حاجة ياكلوها. بس خد بالك قبل ما يبقوا بيعملوا ايه، بيعجزوها، بيحبسوها، بيحبسوا بقى في البيت، ويبتدي يأكلوها أكل إيه؟ أكل طاهر، يأكلوها بقى علف، يأكلوها برسيم، يأكلوها بعض إيه الأكل يعني اللي هو يكون إيه طاهر. فطبعا تلاقي إيه لحمها بقى بيرجع يبقى طيب، ولحم يمكن أكله. وبتبتدي خدي بالك يعني ان الجلاله دي بتبقى ريحه بقى البراز بتاعها والبلب بيبقى ريحه صعبه جدا، لما بتبتدي انها تتنظف ولما بنحبسها كده خلاص بقى كله بقى ايه اللحمه بتاعها بيبقى لحم طيب، وتلاقي بقى الريحه الكريهه او الريحه النجسه او الريحة اللي مش طيبة دي تبتدي ايه تروح من البول والبراز بايه بتاع الحيوانات دي. لما يبتدي يطيب جل لحمها ويبقى البراز والبول بتاع ريحته طبيعية كده ايه يجوز اكلها. طبعا هما بيربوا الحاجات دي بيبقوا عارفين مثلا الفراخ والله نحجزها مثلا اسبوعين 10 ايام، الابل لا نقعدها مش عارفه فتره قد ايه، الغنم بتقعد فتره قد ايه لحد ما ايه يتغير ويتبدل اللحم بتاعها وتبقى لحمه طيبه يجوز ايه اكل. ده بالنسبه لايه للجلاله. ماشي كده. طيب في أي أسئلة؟ في أي أسئلة؟ خدوا بالكم يا حلوين إن احنا متفقين طبعا من الأول خالص إن احنا هنمتحن بعد سنن الفطرة. سنن الفطرة عندك في الملزمة هنا آخرها 44، خدي بالك إن الوضوء مش داخل معانا، احنا هنمتحن بس لحد سنن الفطرة. احنا كده قربنا، احنا هنا يعني النهارده نعتبر كده خدنا 32 لحد 32 من المحاضرة القادمة بتبتدي في 33، يعني فاضل لنا 10 صفحات او 11 صفحة وهنمتحن. طبعا لما نخلص الجزئية يعني العشر صفحات دول هنخلصهم، هنعمل مراجعة وانزل لكم نموذج امتحان، وبعد كده على طول بنمتحن ان شاء الله. خدي بالك ان الامر قرب كده، احنا قربنا، احنا كده فاضل لنا بالظبط بابين، وبابين مش طول، بابين صغيرين يعني كلها حاجه بسيطه كده، وخلاص نخلص وهنعمل مراجعه ونمتحن على طول باذن الله تعالى. ماشي وإياك ان شاء الله. طيب احنا اخدنا اسئله لحد فين برضو، اديك كده لها مع هي بسبب المعلومه، وزي ما قلت لك ان شاء الله اول ما اخلص هروح نزل نموذج من نماذج الامتحان، يعني ازاي الامتحان بيجي، و هنراجع تاني من الاول، وعلى طول نحدد موعد الامتحان ونمتحن باذن الله تعالى. وده قريبا ليه؟ لان خلاص احنا فاضلنا كده تقريبا 10 صفحات و نمتحن او نخلص المنهج. ايه اخر اسئله اخذتوها؟ عشان انا طبعا يعني مش متذكره، اخذته تقريبا على اخر حاجه أعتقد عن القطة ولا إيه، ولا أخدت كمان أسئلة على البول والحاجات دي. المحاضرات كاملة على التليجرام كلها. ما حكم يخرج من التليجرام؟ طيب كويس جدا، كويس جدا. طيب ما حكم ما قطع من البهيمة مع ذكر الدليل؟ ما حكم ما قطع من البهيمة مع ذكر الدليل؟ ده كده سؤال. ما لا نفس له سائلة، هل ينجس بالموت؟ اذكري الأدلة المدخولين وخلافات، اذكري الأدلة على ما تقولين مع ذكر الخلاف. ما حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها؟ ما حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وسائر الاستعمالات؟ هل يجوز التطبيب بالذهب والفضة؟ هل يجوز التطبيب بالذهب والفضة؟ ولماذا؟ ما حكم مطلي الذهب والفضة؟ هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ ولماذا؟ هل تطهر جلود الميتة بالدباغ؟ دللي على ما تقولين مع ذكر خلافات. هل يجوز اقتناء جلود الأنمار؟ هل يجوز اقتناء جلود الأنمار؟ دي الأسئلة جاوبي عليها إن شاء الله، نجاوب عليها المحاضرة القادمة. في أي أسئلة؟ أم نورهان أهي، اللهم بارك، كتبت لكم الأسئلة. ما حكم ما قطع من البهيمة مع ذكر الدليل؟ ما لا نفس له سائل، هل ينقص بالموت؟ اذكري الأدلة على ما تقولين مع ذكر الخلافات. ما حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها؟ ما حكم الإبل؟ لا، ما حكم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة وسائر الاستعمالات؟ هل يجوز التطبيق بالذهب والفضة؟ ولماذا؟ ما حكم مطل الذهب والفضة؟ هل تطهر جلود الميتة بالدباغ؟ دللي على ما تقولين مع ذكر الخلافات. هل يجوز اقتناء جلود الأنمار؟ هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ ولماذا؟ أسئلة دي نجاوب عليها الله، جاوبي عليها ان شاء الله جاوبها المره القادمه. طيب وماله، نبتدي نشوف الاسئله. هنا يسرى بتقول لنا ماشي يا بنات، دي ما فيهاش مشكله. دلوقتي انا جارتي هي نصرانيه، خدي بالك انت هتاخدي الكلام ده باذن الله في الادب المفرد باستفاضه. كيت الجار النصراني او ده يعني ان شاء الله تيجي في الادب المفرد، اخدي باستفاضه. انا اتعامل معاها ازاي؟ هيبقى التعامل ازاي؟ كل ده هتاخديه. بس هنا هي جارتي نصرانية وحدث لها ظرف مرض بقى وما فيش حد يعولها او ما شابه كما، هل يجوز لي او طبعا ممكن انا اروح ازيك يا فلانة عاملة ايه، ممكن اساعدها كانت عايزة مساعدة ولا حاجة ما شابه، ولو اذن الاذان. بس خدي بالك اصل لو في مثلا صلبان متعلق في حاجة يعني يجوز طبعا، يعني ممكن ما تكونش معلقة الحاجات دي او الحاجات، لان الحاجات دي كلها شركية، الحاجات دي كلها شركة. وبعدين كده جايبها ضرورة يعني كده، يعني ضرورة يعني عارفة هي جارة ليك لانها لا حق الجوار، حق الجوار يعني ما اذيهاش لا اؤذيها، ولو عايزة مني حاجة ممكن اساعدها. واخدين بالكم؟ طيب هنا عندنا اول سؤال يطرح، ما حكم صور القطة مع ذكر الدليل؟ ها حكم صور القطة ايه؟ والدليل ايه؟ لازم طبعا خد بالك في الفقه لازم تذكري الدليل، لازم، لان فقه من غير دليل لا يساوي شيء، لازم يبقى فيه دليل معاكي. طاهر ماشي، ايه الدليل على كده يا لا ايه الدليل؟ ماشي الطوافين، ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليه، صح؟ كويس جدا. ايه اللي بعد كده؟ ما لا نفس له سائلة لا ينجو بالموت. لا دي مش دي، دي أسئلة المرة اللي فاتت، امال ليه خليتوني أديكوا أسئلة تانية في الجزئية دي؟ خلاص بقى، يبقى الأسئلة اللي جت في الجزئية دي خلاص ما تحلوهاش يعني. هنا ما لا نفس له سائلة لا ينجو بالموت، اشرحي مع ذكر الخلاف. مين اللي حل السؤال ده؟ ما لا نفس له سائلة لا ينجو بالموت، يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ معناه ايه؟ وهل ده حديث؟ ده دليل؟ ده ايه بالظبط ده؟ مين يجاوب السؤال ده؟ طيب على العموم هنجاوب عليها مرة اها. في حد قال ما الناس لو سائلة ينجس بموت قياس على الايه؟ على الذهاب، وهذا هذا الجمهور ذباب. خدي بالك، ما لا نفس له سائلة دي ايه؟ مقولة علماء وليست دليل، دي مقولة علماء وليس عليها أدلة، إنما ذهب إليها الجمهور قياسا على حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، إن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. قاسوا ما لا له سائلة، يعني اللي ما فيش فيه نفس سائلة اللي هو الدم، يعني ما فيش دم يسيل، ما لهاش دم يسيل، زي بقى الخنافس، العناكب، النمل، الصراصير، العقارب، كل دي ما لهاش نفس سائلة. قال لك كل ده إذا وقع في الشراب هنغمسه ونطلعه خلاص كده الحاجة كلها أخرى. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابة، وده طبعا اللي ذهب إليه أهل الظاهر ورواية عن الشافعي. الشافعي دي روايتين، رواية مع الجمهور ورواية مع أهل الظاهر، قالوا إن هنا النبي خصص الذبابة، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم لعمم، يبقى هنا قياس فاسد، قياس فاسد. ده بالنسبة للجزئية دي. ماشي، نزل لهم كل الأسئلة. لا يبقى خلاص بقى، بيتوقف على الحل. ولو سمحتي يا أم نورهان الأسئلة كلها تنزل نجاوب عليها المرة القادمة، نديكوا فرصة إن أنتوا تجاوبوا عليها، وإن شاء الله نجاوبها مع بعض المرة القادمة بإذن الله تعالى. خلاص كده، أي أسئلة برضو يعني أنت ما بتجاوبي على الأسئلة ممكن بتلاقي برضو حاجة مش فاهماها أو كده، ممكن نراجعها تاني ونشرحها تاني مع بعض. لا يا حبيبتي لازم تشرحي، لازم في شرح يا بنات. بصي اشرحي بأسلوبك، انا مش مطالب منك ابدا ان انت تحفظي الملزمة ولا الكلام المكتوب في الملزمة، اشرحي بأسلوبك انت، حتى لو اسلوب بسيط، اسلوب بسيط، بس يوضح، يعني يوضح ليه للمعلمة ان انت ايه، ان انت فاهمة. بس مع طبعا ذكر الدليل، يعني نزل طبعا تذكري الحديث وتقولي مثلا ان الذهب، حتى مش قادره تحفظي ان الجمهور اللي قالوا كده والفريق التاني كان اهل الظاهر وروايه عن الشافعي، خلاص قولي ذهب علماء الى راي ده، وفي علماء تاني ذهبوا للراي الاخر، والرد كذا، وده دليلهم كذا، وده دليلهم كذا، مفيش مشكله خالص. يعني فين في سؤال تقريبا، يا آية، إيه سؤال آية؟ سؤال آية ينفع حديث؟ لا الحديث، لا الحديث، لا الحديث لازم بالنص، يعني لا تصحب الملائكة رفع فيها جلد النمر، خلاص ده كده مفيش بقى شرح ليه. عايز تشرحيه ماشي، لكن الحديث الدليل لابد كما هو، لابد كما هو يتحفظ. احنا عمالين نكرر اكتر من مره في الحديث، هتلاقي نفسك حفظتيه، مش حاجه صعبه. مثلا في جلود الانمار احفظي حديث واحد النبي عن ركوب النمار، او احفظي الحديث الثاني لا تصحب الملائكه رفقه فيها النمر. خلاص ده كده بيت، يعني لو حفظتي ده واحد خلاص يكفيك. اي مآب دب فقد طهر يكفي كده، او طهور دباغ جلود الميتة طهورة، ده مفيش مشكلة خالص. أو إذا إيهاب دب فقد طهر، أي يعني واحد حديث واحد يكفيك. زي القطة طوافة، لا مش هنقول كده، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم يتحفظ كما هو. الشرح بقى اشرحي زي ما انت عايزة، بس الحديث المتن بتاعه لازم تحفظ كما هو. مثلا إن المسلم لا ينجس، احفظيه كما هو كده. دليل يكفيك، دليل واحد عن المسألة، يعني يكفيك دليل واحد عن المسألة. يعني مثلا هنا لما استدل ابن حزم وروية عن مالك إنما المشركون نجس، يا ده دليل. واستدل كمان بإيه؟ إن المسلم لا ينجس. واستدل كمان بإيه؟ قوم أنجاس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد سقيف في المسجد. وطبعا الرد لازم تحفظي الرد كمان. إيه تاني؟ يبقى إن شاء الله نجاوب على الأسئلة دي بإذن الله تعالى، ونتناولها المحاضرة القادمة. ماشي، في أي أسئلة في اللي احنا شرحناه النهاردة؟ احنا كده واقفين لحد صفحة 32. طيب، سبحان اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدليل بمعنى آية أو حديث.